ينتسب إلى أبيه، والجد جائز لكن لا يترك الجد الأب عمدا ولا ينتسب إليه لأن أشهر انتساب الأب، مثل قول لمصانع النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب هو جده، فانتسب إليه شهرة قال من ذريته وصادق من ذريته، لكن في الجنسيات وغير الجنسيات لا يحط الأب هذا يعني يكون الإخوة يكون له أمام يكون حتى يعرف. سلام عليك. الكفر هنا كفر الأصغر إلا من استحله. نعم، في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إذا أطلق الكفر والمراد الكفر الأصغر، نعم، هل هو أكبر من الكبائر؟ نعم، جميعها عند أهل العلم الشرك الأصغر وكفر الأكبر أكبر من الكبائر ما شاء الله جميعها، جنس الكفر أعظم من جنس الأصغر. سلام عليك. هل يجوز أن ينتسب إلى عمة بحجة أنه لرباه؟ لا، ما ينتسب، عاش عند الزرع ينتسب إلى أبي بس لا ينتسب إلى عمة ولا ابن عمة. طيب يحصل عليك يا شيخ الحين بعض الصغار يقولوا أبوي مثلا فلان وفلان يعني باسم أبوه جدة، يعني يقول أنه يطلق على اسم جدة يعني ما كان، لكن في الجنسية في الإقامة في الأشياء الرسمية لابد يصحح الورق إلى أبي، أما الانتساب العام لا بأس مثل ما انتسب النبي عبد المطلب مثل النبي ولا كذب أنا من عبد المطلب، مثل ما يقال العرب أولاد إسماعيل بالنسبة لجدهم الأعلى، اليهود أولاد إسحاق جدهم الأعلى إسرائيل، هذا لا بأس به، لكن الأمور الرسمية لا بد يثبت فيها الأب. إلا الأخت هل ينسب إلى أخوالي؟ ولكن لا ينسب إليهم في الرسميات. طيب قال أنا أخوالي آل فلان، أنا أخت من قوم، أنا أخوالي آل فلان، أخوالي مطير، أخوالي عنزة، أخوالي بني هاشم، لكن لا ينتسب إليهم، يقول أنا بن فلان بن هاشم هو يكيب. وجل عم صلى الله عليك يستنكر اسم آباء ينتسب إلى جد لأن الاسم فيه غرابة، ولو لابد في الجنسية والإقامة ونحو ذا يبين أباه، أما في العموم إنه من أولاد فلان الجد المشهور لا بأس، هذا موجود في العرب ينتسبون إلى آباء مشهورين، لكن في الجنسيات وفي الأحكام الشرعية لابد يكون إلى أبي والجد أب. بسرعة شديدة قراءة القرآن بقصد التسميع يقول أنا متمكن ولكن بقصد أسمع، السرعة إذا كانت ترتب عليها إسقاط بعض الحروف أو إدغام بعض الحروف ما تجوز، أما إذا كان سرعة يتميز بها القرآن والحروف ولا يسقط شيء لا بأس، لكن ترتيل والحذر أولى، توسط أو الترتيل أفضل. طبعا صلى الله عليك. بالنسبة لبعض الدول يسمي مثلا يقول حرم فلان يعني باسم الزوج زوجة فلان، حرم فلان اصطلاح صح، حرم فلان زوجة فلان، لا مو يعني هي تنتمي إلى هو يعني لا تنسب إلى أبي، هذا غلط، فلان بن فلان زوجة فلان ما فعل. أحسن الله. نحن نسمي العوائل وليس القبائل، نغير اسم العائلة إذا قال من قريش أو من بني هاشم أو من طيل أو من نزه أو من أجمال ما في بأس، لكن لا ينتسب إلى غير أبي بس.